الأمة قل يا ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل من قطع من حديثنا حول الاستشراق والمستشرقين، واستعرضنا الاستشراق مسماه وتاريخه ومراحله، وتناولنا أيضا أهدافه ومناهجه، وأخذنا نماذج عن دورهم في تشويه السيرة النبوية. وأهم ما نركز عليه هو أن هؤلاء المستشرقين جميعهم بدون استثناء هدفهم واحد، وهو تشويه الإسلام وإضعاف الإسلام وبالتالي نجد أن هناك دور الإسلام معه المسلمون، ولن نرضى أن يهان ديننا. ولذلك الدور العلمي وهو الأهم. الصراع الآن بين الإسلام وغير الإسلام أو المسلمين وأعدائهم، أعتقد أنه صراع فكري، صراع علمي مع يعني تجدد وتطور الوسائل والوسائط العلمية والسوشيال ميديا التي تعمل الآن ليل نهار، وفضاءنا التي نستظل بها الآن ملأ بالأقمار التي تكشف حتى باطن الأرض ناهيك عن ظاهرها. هذه الوسائل والوسائط متاحة للجميع، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. فالحكمة تقتضي أن نستغل هذه التكنولوجيا الحديثة استغلالا حسنا. صحيح فيها جوانب سيئة، والذي يبحث عن السيء يجد السيء، لكن الذي يبحث عن الحسن يجد الحسن. والمستشرقون وصلوا إلى هذا المستوى من التبجح وعدم الاكتراث بالأمة الإسلامية وبتراثها ومستقبلها، أن المسلمين أعطوهم الفرصة الحقيقة. في الفترة القرن 19 و20 انشغل العالم الإسلامي والعربي بمكافحة الاستعمار ومعارض قضايا الحكم وقضايا، والناس يعملون بالعلم حتى أنتجوا هذا الإنتاج الهائل، وأصبحنا كأننا محاصرين ندافع، متهمين ندافع عن أنفسنا وعن. هذا الطوق المضروب على الإسلام والمسلمين يحتاج إلى العلم، السلاح الحقيقي العصري. الصراع صراع علمي حقيقي، يعني مهما تحارب الناس وتصارع الناس بالسلاح فإن هذه المسألة لها نهاية، لكن الصراع العلمي ممتد. ولذلك ينبغي أن نتسلح بسلاح العصر، سلاح العلم، وهو أفضل وأمضى سلاح للدفاع عن الإسلام. وإذا طلبنا في غير ذلك أن ندافع عن أنفسنا بغير علم لا نستطيع. بالمال والعلم يبني الناس ملكهم، لا يبنى ملك على جهل وإقلال. ولذلك السلاح الذي استخدمه المستشرقون هو سلاح خطير، والمسلمين ما كان موقفهم هو اللي أدى إلى هذه المسألة. مؤسساتنا العلمية ما قامت بدورها، أصبح مخترق. نرسل الوفود تلو الوفود إلى أوروبا ليأتونا، وهناك يعمل لهم برين ووش، غسيل أدمغة، ويأتوننا ليحاربونا بالسلاح الذي يحارب به المستشرق. سعى الاستعمار أو الاستشراق أبعد من ذلك، أسس مؤسسات في بلادنا الإسلامية. يعني البلاد الجزيرة العربية إلى حد ما وإلى حد كبير جدا هي نظيفة الحمد لله رب العالمين، لكن شوفوا الشام، العراق، مصر، المغرب، مؤسسات كنسية ضخمة، مؤسسات استشراقية. يعني شوفوا الجامعة الأمريكية في القاهرة، الجامعة الأمريكية في لبنان، جامعة القديس يوسف في لبنان، يعني حتى جامعة الخرطوم التي هي الآن أقوى جامعة في السودان أيضا أسسها الإنجليز، أسسها الإنجليز تذكارا لغردون، غردون باشا. غردون ده كان حاكم السودان، جابوه من الهند ولبسوه العباءة العسكرية، لكنه أصلا قسيس، قس، مستشرق خطير. هو عشان ما يبقى كان حاكم في الهند، من بومبي أخذوه وجابوه الخرطوم ليحكم الخرطوم والسودان، ولذلك قام المهديين وقتلوه في الثورة المهدية المعروفة 1885 في يوم 26 فبراير 1885. ولذلك بكته الملكة إليزابيث، الرجل الذي بكته الكنيسة كلها، لأنه خطير. أسست هذه المؤسسة لتكون تذكارا له، جامعة الخرطوم 1936 أسسوها، وجابوا لها أساتذة من إنجلترا ومناهج من إنجلترا، المناهج حتى قريب قيام الإنقاذ كانت تدرس كل العلوم ما عدا اللغة العربية، تدرس باللغة الإنجليزية، والمؤسسات الأخرى كلها تقوم بهذا العمل. بل بعثوا عدد كبير من الأساتذة والمترجمين إلى المؤسسات الشرق. الاستشراق يده أصبحت طولة، فلا بد أن ننتبه. بلاد الشرق من باكستان إلى بلاد التركستان، هناك في منشوريا ومنغوليا وندخل الحدود، هناك بلاد إسلامية صرفة، بلاد إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، الاستشراق موجود فيها بكثرة، لأن الهولنديين في إندونيسيا قاموا بأعمال خطيرة أيضا في ذلك الزمان في جاوة، ولديهم يعني مراكز قوية يديرون بها أعمالهم. أهم شيء كيف ندافع عن الإسلام بالعلم. هذا التشويه الكبير الذي طال شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينبهنا. أكثر من 3000 عالم مستشرق كلهم حمل الدكتوراه ما فوق الآن، وكلهم مستشرقين. أكبر الكراسي في أوروبا في الجامعات الأوروبية كراسي العلوم الشرق، اللغة العربية، الكومباريتيف ريليجيوس اللي هو مقارنة الأديان، الثقافة الإسلامية، يعني هذه كلها وجالسين على هذه الكراسي في كل هذه الجامعات كلهم مستشرقين يعملون ليل نهار، وهم يعني بالتنسيق كبير مع الكنيسة، وسنويا عندهم مؤتمرات لمتابعة أعمالهم كما ذكرنا قبل قليل. ناس شغالين بوعي. البابا صرح قال أنا لو اليوم أصبح 35 أو الشهر أصبح لي 35 يوم لما كفاني في العمل ضد الإسلام. أي وقال صرح أنه سيبني أكبر كنيسة في العالم في إفريقيا. وأنا كنت في سنة 1985 في رحلة في غرب إفريقيا، وجدت عدد ضخم جدا من الباحثين في نيجيريا في منطقة اسمها سوكوتو. سوكوتو دي هي عاصمة الخلافة الإسلامية كما يقولون في في في في غرب إفريقيا أو في نيجيريا. الخواجات بيجوا عندهم شنط كبيرة جدا، واحد يصور لما أنا طبعا جيت عايز لي مخطوطات وأبحث أيضا عن الداتا بتاعت الدكتورة. هؤلاء الناس شغالين الليل والنهار، هؤلاء الخواجات بيصوروا في المخطوطات هذه والوثائق، ويأخذوها والجماعة دي يدوم شوية كده دراهم يشتغلوا لهم الليل والنهار، يأخذوا كل التراث. الآن أصبح في أوروبا التراث الإسلام. بعد شوية نبحث تاير تحضر دكتوراه يقول لك أمشي والله بريطاني، دكتوراه في اللغة العربية يقول لك أمشي ألمانيا. والآن كثير من الأساتذة يبعثوا ليحضروا العقيدة في العقيدة وفي الشريعة الإسلامية في بريطانيا. عندنا في الجامعة الإسلامية اثنين من الـ من الـ من مدراء الجامعة حضروا في أدنبرا شريعة إسلامية، ما حضروا لغة إنجليزية ولا حضروا شريعة إسلامية هناك. المشرفين عليهم يهود الشريعة الإسلامية. انعكست الآية. ودي إخواننا مسائل خطيرة ونحتاج نحن حقيقة انتباه شديد. والحقيقة نحن دي عشان ما أنسى حبيت أنبه. نرجع لنستكمل حديثنا حول الاستشراق في المدينة، ونحن زي كلام عن المنافقين، النفاق والمنافقين، وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي هو الذي قاد الفتنة في بئر معونة كما قلنا. عبد الله ابن أبي هو الذي قاد حادثة الإفك في حق السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. حتى أن سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أقطع رأسه فإن الرجل قد نافق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اتركه حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. وعبد الله ابن عبد الله ابن أبي اسمه عبد الله، رجل مؤمن حق، صحابي جليل، قال للرسول صلى الله عليه وسلم دعني يا رسول الله أقتل أبي حتى لا يقتله رجل مؤمن، فأنظر إلى قاتل أبي فأقتله فأكون قتلت مؤمنا بكافر فأدخل النار. النفاق كان خطير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بل نحسن صحبته طالما هو معنا نترفق به ونحسن صحبته. ولما توفي هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابنه قال يا رسول الله أدعي لأبي لعل الله يغفر له. الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ولده هذا. المستشرقين يعني عبد الله بن أبي أصبح يعني تحدثوا عنه وأعطوه هيلمانة كبيرة وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدر حتى يعاقبه ما قدر يعاقبه خوفا من أنه من خلفه لأنه كان مرشح ملك للمدينة قبل الرسالة عبد الله بن أبي فقال خشي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقوم أهله ويحارب المسلمين كلام غريب هم المنافقين كلهم ولذلك نجد إنه هذا الكلام ليس له أي دليل من الصحة وعبد الله بن أبي إن عزل اجتماعيا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يعزل اجتماعيا أصبح الرجل ما في حد يقبله ولا أهله ولا قبيلته خلاص حتى توفي رجلا مهمل ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله لأعطاه يعني هيلمانة أكبر لكن الحكمة النبوية جعلت من الرجل أن يعني فعلا يقول المستشرقون ذهبوا كما قلنا أن سموا المنافقين بأنهم حزب المعارضة وجاءوا ببعض الصحابة وقالوا ذلك كانوا معارضين أسيد بن حضير وسعد بن عبادة قال ذلك كانوا يعني من المعارضين للنبي صلى الله عليه وسلم سعد قال لأنهم تخلفوا عن بدر تخلفوا عن بدر وهم من الناس الذين يشار إليهم بالبنان لأن سعد كان سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه والآخر اللي هو كما قلنا قبل قليل سعد بن عبادة ومعه مين نعم مين أيوة أسيد بن حضير وأسيد سيد بن عبد الأشهل أسيد وهو الرجل الذي نزل معه مصعب بن عمير عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الأولى أسيد نزل عند أسيد ولذلك مجرد ما أسلم كل بني عبد الأشهل أصبحوا مسلمين أسيد ذي الرجال أصلا لا يستطيع أحد أن يتطاول عليه أسيد بن الحضير وتخلفوا عن بدر هم المستشرقين قالوا معارضين للحرب أصلا أصل معركة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يعني الناس الخفيفين اللي الجاهز فليخرج معنا من جهز نفسه الجاهز يطلع ما كان في استعدادات لهذه المعركة لأنه يستعجلوا عشان يلحقوا العير الهدف هو عير قريش بقيادة أبي سفيان يلحقوها فلو قاعدوا يجهزوا العير حتنفس حتفوت عليهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اللي جاهز يطلع معنا فكثير من الصحابة ما طلعوا في بدر حوالي 313 رجل خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ولذلك كذب هؤلاء الناس يعني شوفوا سعد عندما انتهت المعركة جاء النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا وقالوا يا رسول الله لو كنت أعلم قتالا لخرجت معه قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت يصدقه النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين يقولوا هذا يعني من المنافقين. كيف سعد؟ سعد يعني من الذي يقول في سعد رغم المواقف التي وقفها؟ لكن الرجل من الصحابة الكبار. الأسيد كما حدثنا أنه دور، ولذلك المستشرقين أرادوا أن يتحدثوا عن هؤلاء الصحابة الكبار ويجرحوهم، وتحدثوا في أبو لبابة كذلك حديثا مماثلا. أبو لبابة وعندما ذهب وقال لابن قريظة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليهم وقال لهم، أشار لهم بأصبعه الذبح، وده ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال له مش يقول لهم هذا الكلام، مش فاوضهم وتكلم معهم وهم طلبوك. أي فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم تاب توبة نصوحا وذهب وربط نفسه في سارية المسجد حتى ينزل القرآن، قال أنا أظل مربوط هنا حتى ينزل القرآن بالمغفرة لي، إن الله سبحانه وتعالى قد غفر لي. شوف الناس زي إيمانهم، هؤلاء المشرقين يعني يطعنوا في هؤلاء. فربط نفسه في سارية المسجد وجاء الناس وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما قام به أبو لبابة، وقال لهم لو جاء إلي، شوفوا حديث النبي، لو جاء إلي لاستغفرت له الله، ولكن طالما تصرف هو لوحده فلينتظر لعل الله يغفر له. وبالفعل أنزل الله سبحانه وتعالى بشأنه القرآن وتاب عليه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا، واستقبله الناس واستقبالا كبيرا. هذا ليس نفاق، يعني هو خطأ بس أشار لليهود بأنه مصيركم الذبح، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذه المسألة، لكن المستشرقين أرادوا مثل هذه الأشياء يكبروها ويضعوا لها قضايا حتى يفرقوا بين المجتمع. ولذلك قالوا إنه في المجتمع المسلم نفسه في منافقين، في المسلمين نفسهم في منافقين، وعدوا هؤلاء منهم، بينما المنافقين لا يعلمه إلا الله ورسوله. وأمين سر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حذيفة بن اليمان من الصحابة. حذيفة بن اليمان هو الذي يعرف المنافقين، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، جاء يقال أنه هو سر بيت سر النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة ما في حد يعرفه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني نعاملهم بالظاهر والله يتولى السرائر. قالوا مسلمين مؤمنين أهلا بكم، وتركوهم وسار الإسلام مسيرته القوية وتساقط المتساقطون. وهكذا الحياة، الإسلام ده بيقيمون الناس الصادقين، فلا نلتفت إلى أقوال المستشرقين يريدون تخذيل المسلمين والطعن في زعماء المسلمين وفي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. صحيح حدثت خلافات بعد ذلك بين الصحابة، ولكن كلها في صميم الاجتهادات. الصراع الذي حدث بين علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، كل مجتهد، ومن اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، فكل مأجورين يعني، ونحسبهم فقط ذا الإيمان الحقيقي حتى لا يجد هؤلاء الشياطين يدا للمسلمين في هذه المسألة. المستشرقين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحارب الشرك والمشركين والأصنام في مكة. هذا كلام غريب. وقالوا اعترف النبي صلى الله عليه وسلم بآلهة العرب الثلاث، اللات والعزى ومناة، التي وردت أسماؤه في سورة النجم. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسترضي قريشا نزلت هذه السورة، وجاء الشيطان وقال وأنزل في معارف تلا مثل حادثة الغرانيق، تلكم الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى إلى آخر هذا الكلام، ولفقوها مع سورة النجم. وللأسف الشديد بعض الكتاب استصحبوا هذه المسائل. المستشرقين قالوا هذه مسألة جادة، وأن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لسورة النجم عندما قال يعني في في في في هذه الآلهة الثلاثة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن هي قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن تتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قالوا لمن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر سورة النجم وفيها سجود، سجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا سجد المسلمون والمشركون. فسروا أن السجود المسلمين، سجود النبي صلى الله عليه وسلم، سجود المشركين والمسلمين لهذه السور التي فيها اسم هذه الآلهة اعتراف بهذه الآلهة، اعتراف بهذه الآلهة. كلام عجيب. وهذه وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن هذه الآلهة موزعة وهي التي يعني حاول النبي صلى الله عليه وسلم يحاربها، مناة، اللات منصوبة في الطائف، والعزى منصوبة في نخلة، وادي نخلة بين مكة والطائف، ومناة منصوبة في منطقة اسمها قديد في شارع المدينة القديم، طريق المدينة بين مكة والمدينة منصوب هذا الصنم هناك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أي لماذا لم يتحدث المستشرقون ويقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حارب الأصنام؟ كيف ما حاربها؟ ومجرد دخول مكة أول ما قام به هو دخول الكعبة، وكان يضرب هذه الأصنام بعصاه ويقول جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا. وكان 360 صنم، 360 صنم كانوا منصوبين حول الكعبة يسجد لها، أو العرب من كل أنحاء الجزيرة العربية 360 صنم. ولذلك كلها دمرها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من حوله، وبعث بعد ذلك عدد من الصحابة منهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص إلى هذه الأصنام الثلاثة ليدمروها وكسروها كلها، وانتهى الشرك من هذه الجزيرة العربية بفتح مكة. هذا الفتح العظيم الذي قلل من شأنه المستشرقون. كيف يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحارب الأصنام؟ وما كان كل حياته في في في مكة كانت صراع من أجل إيش؟ من أجل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا أيضا من ضمن مقولاتهم الشنيعة أن المسلمين ما ذاقوا تعذيبا في مكة. كلام غريب، كيف لم يعذبوا؟ ونزلت الآيات حتى أن البعض منهم يعني سمح له القرآن بأنه يمكن يرتد عن دينه ويعود إلى الإسلام إذا ضيق من. ولذلك كانوا في أسر معينة معروفة، آل ياسر، بلال زنيرة كثيرون يعني لا نستطيع أن نحصيه، وكان أبو بكر يشتريه ويعتق، فذاقوا ما ذاقوا وقتلوا حتى أمرهم الله سبحانه وتعالى بالهجرة. وقبل الهجرة هاجروا إلى الحبشة، طعنوا في الهجرة إلى الحبشة، وقال ما هاجر هؤلاء إلى الحبشة إلا لأن هناك خلاف قال ظهر بين أبي بكر وهذه المجموعة التي هاجرت، خلاف. هم كم أصلا لمن يختلفوا المسلمين في مكة في ذلك الزمان؟ وهل وضعهم يحتمل الخلاف؟ لكن هاجروا لأن التعذيب، هم يريدون فقط، يقول إن هؤلاء الناس ما كانوا معذبين وما كانوا محاصرين، والرسول صلى الله عليه وسلم حوصر هو لأبي طالب في شعب مكة 3 سنوات، 3 سنوات محاصرين في الشعاب، حتى بعضهم مجموعة منهم رأوا أننا وقاموا في الكعبة وقالوا زهير وعددهم 5، قالوا كيف يعني نتزوج ونبيع ونشتري ونعمل ونعمل ونعمل وبنو هاشم هلكة، والله لتمزق هذه الصحيفة، يعني كتبوا صحيفة وعلقوها في الكعبة أنهم يقاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، ولذلك انضم أو بني عبد المطلب انضموا إليه بالشعاب وحوصروا حتى أكلوا الجلد من الحصار. يقول هؤلاء المستشرقون أن هذين ما عذبوا ولا قام لهم أي شيء، حوصروا وعذبوا وقتلوا، ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، قال عليكم بالحبشة فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، أنهم باحثين عن العدالة، حيث هنا الظلم في مكة وهناك هناك رجل عادل. طعنوا كذلك في الهجرة إلى المدينة. وبعدين مين اللي هاجرهم؟ يقولوا إنه في صراع حصل ومشاكل بين أبو بكر، قالوا وهؤلاء الذين هاجروا عثمان، وعثمان أقرب صديق لأبي بكر، جعفر ابن أبي طالب، لا، هؤلاء الذين هاجروا الهجرة الأولى والثانية كانوا جميعا مخلصين جدا لأبي بكر، وعثمان دخل الإسلام على يد أبي بكر، كبار الناس دخلوا على الإسلام على يد أبي بكر، المشركين طعنوا أو المستشرقين طعنوا في هؤلاء الذين أدخلهم أبو بكر في الإسلام، عثمان بن عفان وأبو عبيدة عامر بن الجراح وطلحة بن عبيد الله، المهم الخمسة ولا الستة، سعد بن أبي وقاص، سموهم المستشرقين قال ديل الحزب الحاكم، الحزب الحاكم، وديل اتفقوا بعدين فيما بعد ومعهم علي بن أبي طالب أن يكونوا هم الخلفاء يقاسم السلطة. كلام كثير جدا عن هؤلاء، فهؤلاء الناس كبار وما كان في مشاكل، طعنوا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وزواجه وزواجه، كيف قال يتزوج 9؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم في نقطتين مهمتين في الحتة دي، التفاصيل كثيرة. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لم تزوج وعمره 40 سنة السيدة خديجة فقط، وهي ثيب، واستمر معها 10 سنوات، بعد ما وصل ل50 تزوج المرأة الثانية، يعني لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه 9 إلا هو فوق 50 شيخ، والإنسان بعد 50 خلاص قدراته الجسدية بتبدأ تتدهور، والزواج الحقيقي بيكون في سن الشباب، لكنه صلى الله عليه وسلم هو معد إعداد خاص من شبابه، وتزوج السيدة خديجة. وزوجاته النقطة الثانية بعد ما تزوج إلا بعد 50، أنه زوجاته كلهن ثيبات متزوجات من قبل إلا عائشة رضي الله عنها. وهذا الزواج لكل واحدة منهن قصة إنسانية سياسية اجتماعية، ما أي واحد فيه. وقالوا كثيرا في زوج لزينب بنت جحش رضي الله عنها زوجة زيد، ودي أيضا فيها قضية اجتماعية تصدى لها النبي صلى الله عليه وسلم وحلها بأوامر من الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ألهمه بأنك أن زينب من زوجاتك، ما كان هو يفكر فيها ولا الكلام الهيام اللي قالوه المستشرقين والعب وما أعرف، ورآها كلام مثلوا أفلام في هذه الجوانب الخطيرة جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ما كان عنده وقت لهذا الكلام كله، كان هدفه بناء هذا المجتمع، بناء هذا الدين، قيام هذا الدين، إصلاح المجتمع. والله سبحانه وتعالى بشره بآخر عندما حجة الوداع، اليوم نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مهمة انتهت، أداها خير أداء. اليوم أكمل الدين خلاص. ولذلك بكى أبو بكر عندما نزلت هذه الآية، فالصحابة سألوا: ما يبكيك؟ قال لهم: ما بعد الكمال إلا النقصان، اليوم أكملت لكم دينه، ما بعد الكمال إلا النقصان. وأرى في هذه الآية قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى كلامه. فالصحابة تعجبوا من هذا الرجل أبو بكر، أنه يرى أيضا أشياء هم لم يدركوها. وبالفعل عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع، وبعد قليل جاءه المرض وانتقل إلى الرفيق الأعلى، فأدى رسالته خير أداء وقام بأمر الله خير قيام. وكل شك يحاول هؤلاء المستشرقون أن يصفوه به هو من أجل غرض، لا شك في ذلك. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الخير، ويجعلنا من يتبعون أو يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الواعين لهذه السيرة النبوية العطرة، أن ندافع عنها كل في مجاله، سيرة شاملة لكل أنواع العلم والمعارف، كل في مكانه يدافع عن هذه السيرة النبوية. وهذه مسؤوليتنا جميعا كما هي مسؤوليتنا عن الإسلام كافة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير، ويتقبل منكم هذه الوقفة الطيبة والجلسة الطائلة التي يعني وقفتموها وجلستموها، ويتقبل منكم هذا العمل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.